إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. خايفة لأم كلثوم ما تكونش معانا بكرة؟ لا إن شاء الله هكون. ليه؟ مع إن الصيف مليان أفراح وليالي، موسم الرزق يعني. تعرفوا يا جماعة أنا بحسد أم كلثوم لأن حياتها كلها أفراح في أفراح، وده لازم بقى يكون هدفنا. لكن إزاي والاحتلال بيخنق الأمة؟ لما نتحد ونبقى كلنا قوة واحدة ونطرد الإنجليز هتبقى حياتنا كلها أفراح في أفراح. أنا هدخل أقول لهم يجهزوا لنا الفطار. لا مش دلوقت، أنا هنزل أتمشى شوية على البحر ومعايا وقت. أنا لا هتمشى ولا هقعد، أنا هروح. هو في إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. طيب تعالي لي. صباح الخير يا روحي. صباح النور. يا ييني أم كلثوم تعالي أنا عايز أتكلم معاك شوية. طيب أنا هدخل أقول لهم يجهزوا الفطار. شوفي يا أم كلثوم، أنا من ساعة ما سمعتكم ما بطلتش تفكير فيكم، أنتوا كده حاجة عظيمة جدا، لكن لازم تتغيروا. استعدوا عشان تنزلوا معايا على مصر، أنا هغيركم تماما. هي الحكاية عايزة شرح. مدام مطربة يبقى لازم هتغني، ومدام هتغني يبقى لازم عمل تخت. تخت؟ هنبقى آلاتية على آخر الزمن؟ لا يا سي صابر، أنتوا مش هتبقوا آلاتية، دول ناس لازم يبقوا جهبسة في الكار. واحنا بقى هنعمل ايه؟ نرجع طماي نقول لهم احنا سيبنا بنتكم وجينا لكم بالسلامه؟ اسكت انت يا صابر، واني موجود مفيش حد غيري له حق الكلام كده. يا جماعه بنقفل على البارودي بيه، والراجل بيأذينا وعنده فكره لازم نسمعها. هي تذكره لقمان يا ابو الشيخ ابراهيم، سعاده البيه عايز ام كلثوم تغني على تخت عود وطبله واللازم منه. انت توافق على حاجه زي دي؟ انت شفت حد فينا وافق يا صابر؟ احنا بنسمع الفكره بس. انا سمعت اللي فيه الكفايه، عن اذنكم اقعد يا صابر. معلش يا بشيخ ابراهيم اعذرنا. الشباب انا مش فاهم الحكايه، ما هياش واصله لكم ليه؟ ما البلد مليانه مطربين ومطربات وكلهم بيغنوا على تخت، منيره المهديه، فتحيه احمد، توحيده، فاطمه ادري، وغيرهم وغيرهم. بس احنا غير دول كلهم، وبعدين دي حاجه ما تعودناش عليها يا برودي بيه. برافو يا شيخ ابراهيم، انت وصلت للمعنى الصح. المساله مساله تعود، ولا ايه رايك يا ام كلثوم؟ اللي انتوا عايزين اللي تشوروا عليا بيه انا هعمله. طبعا اذنك يا برودي بيه، زي ما انت عارف عندنا انشاد النهارده ولازم نستعد. طبعا طبعا، اتفضل. ثانية يا أم كلثوم، بعد إذنك يا شيخ إبراهيم أنا هكلمها كلمتين ومش هعطلها. اقعدي يا أم كلثوم. على فكرة أنا زعلت جدا النهاردة. معلش ما تزعلش منهم، بس الحكاية فعلا تعود، وإذا ما كناش قادرين نحن نتعود على التخت بلاش منه، بس إذا كان لازما يبقى نتعود وكل حاجة تبقى في معادها. ده كلام عاقل جدا، بس مش هو ده اللي زعلني. أنا زعلت لما أنت قلتي اللي أنتوا عايزينه اللي تشوروا عليا بيه أعمله. طب ودي فيها إيه دي؟ يا أم كلثوم الفنان صاحب قرار. وقفتي ليه؟ أنت لازم تقعدي. أنت هانم، أنت البرنسيسة، أنت الملكة. اقعدي يا أم كلثوم، اقعدي. المشكلة يا أم كلثوم أنت فين من الوضع ده؟ يعني إيه؟ يعني أنت مطربة، فنانة، كوكب، ولا واحدة جاية تسترزق في مصر المحروسة وتسمع الكلام اللي يشوروا عليها بيه؟ بس دول أهلي. وأنا ما قلتش حاجة، إنما اللي عايز أقوله إنك أنت اللي لازم تخططي لنفسك ولفنك، أنت لوحدك، وإحنا كلنا مستشارينك، من أول والدك الشيخ إبراهيم لغاية قريبك ده. ما هو ده فعلا اللي بيحصل. أمال إيه بقى معنى الكلام اللي قلتيه ده؟ ما هو أصلي أنا مش عارفة، الإنشاد من غير تخت أحسن ولا الغنى بتخت أحسن؟ وساعة ما أعرف هقرر. مش ده اللي سعادتك تقصده؟ ما تعاندش وبس يا شيخ ابراهيم. مين قال كده؟ أنا بيتهيألي كده. يا فاطمة أنا عايز لأم كلثوم أحسن حاجة، لكن لما يحصل تغيير لازم أكون أنا مقتنع، ما حدش يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه، فهماني؟ فيه إيه اللي عايزه الراجل ده؟ نفس الموضوع، كان بيكلمني على التخت. وايه يعني اللي قضى اخوان؟ مشغول جاوب بحكايه التخت دي ولا عنده ناس ثانيه وعايز يمشيه؟ بس يا صاب، شوفوا يا جماعه، علي به البارود ده راجل محترم وبيعزنا وعايز الخير لينا. خير؟ خير ايه بس يا بشيخ ابراهيم؟ ايوه طبعا يا صابر عايز الخير لينا، لكن هو ليه رايه وسلوه، احنا كمان لينا راينا وسلوينا، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. واحنا هننام على الجنب اللي يريحنا. محدش هيقدر يخصبنا على حاجة، واللي فيه الخير هنعمله. والتخت ان شاء الله هو اللي فيه الخير. الرأي ليك انت يابا. وبعدين عايز اسألكوا سؤال، مش الست منيرة بتغني على تخت يابا؟ بونجور. بونجور. رايحة فين الروحية بدل كده؟ رايحة بورسلي بيه. زينة من اللي عزمتي؟ طبعا. عزمك انت ولا عزمة أم كلثوم؟ عزمنا احنا الاثنين، ولو انها يعني عزمة أم كلثوم أكتر. يعني زينة دي محبة قوي المبنى للدرجة دي؟ ممكن، بس هي بتحب الأفرنجي أكتر، غير الحاجات الخفيفة. على العموم ده ما يتعارضش مع حبها للإنشاد. لا لا لا لا لا، الحكاية مش كده خالص. أمال إيه يا بات؟ مفيش داعي. مفيش داعي يعني ايه؟ مش اللي يقول حاجه يكملها، ولا انت مش عاوزه تتكلمي قدام روحية؟ على العموم انا ماشي، بس انا كنت بستأذن حضرتك، الخير السواقي وصلنا. لا لا لا يا روحية، اقعدي واسمعيني، ممكن الكلام اللي هقوله ده يكون غلط مفيش حاجه، لكن ممكن كمان يكون صح. اقعدي يا روحية اقعدي، لحسن مامتك دلوقتي في حاله نادره، ما انت عارفه تفضل ساكته ساكته لغايه ما نفتكر انها مش معانا خالص، وفجاه تيجي بتكلمها فنكتشف انها اكثرنا فهما للموضوع. امين. وهي الوحيده اللي بتقول امين زي ما كل البهويه دي لقيتها في الشارع. طيب استنى عليا بس يا امين بيه. ما انا مستني اهو اقبلها، انا مستني. شوف يا سيدي، زينب البورسلي ما بتحبش ام كلثوم، بالعكس بتكرهها زي ما يكون في طار بينهم. مين عارف، مش يمكن يكون في طار فعلا؟ هي مش زينب دي كانت وهي صغيره بتروح طمي الزهيره بلد ام كلثوم؟ معقول برضه، يعني زينب البورسلي بتكره ام كلثوم وفي بينهم طار وبتزورها وتصاحبها. طيب السؤال دلوقتي، هل ام كلثوم برضه بتكره زينب البورسلي؟ في علاقة بين أم كلثوم وزينب، يمكن معرفة قديمة، لكن حب شنو يكون وقع؟ الله، دي تبقى قصة كراهية بقى. يعني واحدة تعرفت بواحدة فحصل بينهم كراهية، فبدل ما يقطعوا بعض يقوموا يتقابلوا ويتزوروا. لا، دي حاجة تجنن بقى. ما هي دي الحياة يا أمين. بابا، ها أخد الأوتوموبيل بقى؟ لا، أنا هوصلك، أنا رايح مشوار وهوصلك في سكتي. عن إذنك يا حكيمة الزمان. كده يا أمين؟ طب والله ما أنت قايلة لك حاجة تاني. طبعا مش حاج. انا لحقت اسمع حاج. خلاص تعالى سمعنا انت. بقالي كتير ما بعزفش. هو وجدي هيكل تمال يقول كده عشان الناس تسقف له اكتر. انا رايي بقى ان ال 15 مليون مصري بطلوا يسقفوا. لا كده ام كلثوم تزعل. مش هتزعل لو استعملنا ايدينا استعمال مظبوط. ازاي؟ ناكل بيها يعني ولا نضرب بيها الانجليز، نشتغل، نبني بلدنا، ولا ايه يا جماعه؟ وجدي هيكل فاكر نفسه سعد باشا زغلول، ولو فضل يخطب مش هيخلص. يلا يا بنات على الكنيسه. بونجور يا حبيبي. انتوا عايزين ايه؟ عاوزين الانسه ام كلثوم، حضرته محمد افندي الاصبجي، وانا البير ليفي صاحب شركه اسطوانات اوديون. اتفضلوا. هو قال هنا ولا هنا؟ بيتهيالي شاور لنا على هنا. طب ما كنا نسال. هو الباب مش كان بيخبط؟ ما تشغلش بالك، نام انت. انما هو شاور لنا على هنا. ايه مسيو اصبجي، افرض انه شاور لنا على مكان تاني، نبقى تهنا. ايه، روحنا بلد تاني؟ اطمن مسيو اصبجي، خلينا دلوقتي في الموضوع اللي احنا جايين عشانه. ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة انعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين، الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي، إعداد موسيقي وميكساج سمير زين، مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج، رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.